ذاك كوبا طيبة مدينة نبينا طابت سراها برسول محمد عليه سلامنا ذاك قباء طيبة مدينة نبينا برسول محمد عليه السلام يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور لنا يا رسول الله حيثما كنا وأولادنا يا رسول الله استجب دعاءنا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جد لنا